لي بقى حصريا على موقع دي جي بعدك نرجو غنم قلت لي بقى من بكره غنم واني بعدك نرجو غنم كده كده نار يا حبيبي نار يعني النار في قربك ارحم وايه كمان قول سمان اشاره بس ترجعني كده كده خاتم في صباعك اعمل ايه بعدك يعني حضرتك بتهدد حضرتك متاكد يعني انت بجد شايفني بتقول كده وانت عارفني حضرتك بتهدد حضرتك متاكد يعني انت شايفني بتقول كده وانت عارفني حضرتك سيادتك مش هتكلم كتير وانا مزاجي حلو وقلبي قاعد اللي جاي كله مشاهد لو عندك شاهد هتشاهد مش هتكلم كتير واناقش اشرب ليمون عشان انت قافش ملك مخطوط مني وكاشف فين الكوميديا بقى يا جامد حضرتك بتهدد حضرتك متأكد يعني انت بجد شايفني بتقول كده كده وانت عارفني اللي جاي كله للكبار فقط فبلاش انت على سنك غلط الموضوع من ايدك خلاص فرق والموت من بعدك اتظبط اتظبط ظبط الموت من بعدك اتظبط فحضرتك بتهدد حضرتك متأكد يعني انت بجد شايفني بتقول كده وانت عارفني على موقع DJKimo.com